عن عاصم عاصم الأحول ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حارث وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المبشرين من حديثه. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبي نعيم أبو نعيم الفضل بن بكير وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أنس قال الترمذي وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام. هنا رواية يحيى بن آدم وابن نعيم عن سفيان هناك معاوية بن هشام وحده يمكن مع أن هذا الحديث الأخير رخص في الرقية من الحمى والنمل هناك زيادة العين. قال في الباب عن بريدة خرج بن حسين لا تدري أخرج أصحابه من ستة. عمران بن حسين وجابر نعم وعائشة نعم وطلق بن علي طلق بن علي أخرج أصحاب السنة. وعمر بن حزم عمر بن حزم أخرج له وداود بن وراثيم والنسائي بن ماجه وأبي خزامة عن أبيه أبو خزامة هو روى له الابن أبو خزامة الأب لا الابن الابن مجهول المنجور وله أخرج له بدلوز القدر والترمذي وابن ماجه والأب صحابي أخرج بدلوز القدر اللي هو يعمر أخرج له الترمذي أخرج له زيادات عليه أبو داود نصف اللي أخرج لابن مثل ابن حديث نصف أبو داود القدر الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وهذا أيضا مثل الذي قبله يتعلق بالعين والحمى أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى المكي صدوق رجاء مسلم وترمذي ونسائي بن ماجه. عن سفيان سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب في الستر. عن حصين حصين عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب في الستر. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب في الستر. عن عمران بن حصين قال وروى شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حصين عن الشعبي عن بريدة. على ذكر الكلام في الرقية جاءت أسئلة في من يتخذ الرقية وقرى على الناس حرفة ما توجيهكم؟ كل إنسان يحرص على نفع الناس هذا طيب ولكن كل إنسان يتخذ هذا حرفة ومهنة ويجتمع الناس عنده في الأعداد الكبيرة ثم يترتب على ذلك أنه ينفث نفسا يعني غير مفيد بأن يعني يمر عليهم وينفث عليهم مرة واحدة إن هذا شيء ما يليق ولا ينبغي. فإنما الإنسان يحرص على نفع الناس دون أن يتخذ يعني مثل هذا حرفة ومهنة ويؤدي به الأمر إلى أن يعني يعمل مثل هذا العمل الذي لكثرة الناس ما يستطيع أن يرقيهم فيمر عليهم وينفث عليهم مرة واحدة وهم عدد كبيرة لأن هذا غير معروف وغير مألوف. يقول إذا رقيت الشيء هل لابد أن أضع يدي على موضع الداء؟ ليس بلازم ليس بلازم الوضع نعم وارد لكن ليس بلازم. طبعا أنك ذكرت سابقا تعويذ الأولاد يسأل الأقع الجيدي أضع يدي على الرأس أو أنفذ عليه يعني يقول عيدكما بكلمات الله التأمل عيدكما بكلمات الله سواء نفس أو ما نفس عيدكما بكلمات الله إن شاء الله شطان العام شكرا. وهو يسأل آخر يقول وهو غائب عنه يعوده وهو غائب عنه. يمكن يمكن يعني يطلع عز وجل أن يعيدهم يعني لا يخاطبهم وإنما يقول اللهم أعيدهم اللهم أصرف عنهم اللهم يعني يدعو لهم. لأن التعويض يخاطبهم لا يخاطبهم لا إذا كانوا عنده. هل نقول إن الأصل في الرقية الحرمة أم نقول الأصل فيها جواز؟ الأصل أن ما كان غير سائغ فالأصل فيه التحريم وما لم يكن فيه محذور فالأصل فيه الجواز. عندنا قسمان لنا رقية، رقية سائغة الأصل فيها الجواز في كل ما لم يكن شركا أو شيء غير لائق، وما كان بخلاف ذلك فإنه يعني يقوم في التحريم. فإذا يمكن أن يقال الأصل هو الحل في كل ما لم يكن فيه محذور من شرك أو غيره أو من كلام غير معروف أو كلام بلغة أخرى غير مفهومة، فالأصل هو الجواز. إلا فلهذا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال في معنى واحد يقول أول يطلب بعض الناس من بعض من يرى عليه أثر الصلاح الرقية في الماء فيأتون بقارورة أو جالون مملوء بالماء فيرقيه وينفث فيه ثم يحتفظون به للاستشفاء. والآخر يقول ما حكم الرقية في ماء زمزم أو في عسل أو سدر أو زيت ووضع في البيت بحيث إذا أصيب أحد بشيء من الأدواء دهن به أو شرب منه ويستغني بذلك عن الطبيب أو أخذ الحبوب المهدئة. إذا كان هذا ينفع ويغني عن الطبيب لسنا على الطب أمر مطلوب. وقضية الرقية يعني في الشيء السائل سواء كان ماء من زمزم أو غير زمزم أو عسل أو دهن أو يعني بزيت أو أي شيء سائل يعني تنفع فيها الرقية ما في ذلك. وأما الشيء الذي ليس بسائل يعني كالأشياء الجامدة هذه لا يعني يرقى فيها. ولا رش الماء المقروء فيه في المكان الذي يخشى عليه العين، فمثلا صاحب الدكان التجاري يطلب صاحب محل تجاري يطلب من بعض الصالحين ان يقرأ في الماء ثم يرش هذا الماء في محله التجاري خشية الإصابة بالعين. والله هذا ما اعلم شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى باب التعوذ الرقية بالمعوذتين وهما قل أعوذ بالله وقل أعوذ بالناس. وأرد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان. كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، الإنسان يعني حصول العين التي تحصل من الإنسان ويتعوذ من الجان. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما واستغنى بهما عن غيرهما. وهذا يدلنا على عظم شأن هاتين السورتين وأن شأنهما عظيم وأن أنهما مشتملة على يعني أمور عظيمة يعني للاستعادة في الاستعادة منها والسلامة من الشرور المختلفة. فلعون برب الفلق من شر ما خلق يعني هذا لفظ عام. قال حدثنا هو رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وشر الناس الجنة والناس. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي ثقة أخرجه الترمذي عن القاسم بن مالك المدني هو صدوق فيه لين أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن الجريري هو سعيد بن إياس هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة مالك بن قطعة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا تعليقا مسلم أصحاب السنة عن أبي سعيد بن سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية من العين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو حاتم ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترت لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. باب ما جاء في الرقية من العين. باب ما جاء في الرقية من العين، يعني باب الرقية من العين. العين هي ضرر يحصل للشخص عند نظر العائن الذي يعني يكون في عنده حسد، فيحصل ضررا بإذن الله عز وجل في هذه الحال. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان حصول الضرر بها وأنها حق، وأنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قد أورد أبو عيسى حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم التي قالت أن أولاد جعفر تسرع عليهم العين فأسترقي لهم، قال: نعم، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وأولاد جعفر بن أبي طالب وهو زوجها الذي استشهد في مؤتة وتزوجها بعده أبو بكر، ثم تزوجها بعده علي وولدت لهم جميعا رضي الله تعالى عنها. وإنما قال تسرع لهم العين لأن فيهم نظرة وفيهم جمال وفيهم حسن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أن تسترقي لهم وأن تطلب الرقية لهم. يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. تطلب الآن الرقية أو تأخذ فهو أحد يرقيهم من العين، لا يصيبهم عين، لا يصيبهم عين. أن الرقية هي من قراءة آيات معروفة مشهورة، فما الأمر الذي يعني هي الرقية كما هو من قراءة آيات، وكذلك بالتعويذ، يعني حتى التعويذ يعني هو قال الرقية، يعني قد يكون مع التعويذ يعني المفهم عليه وقال عيدك بكلمة الأسان من شريشة من هان من كل عين اللامة، يعني هذا رقية من العين. ليش تطلب عن الرقية وهي بإمكانها أن تقرأ المعوذات تعوذهم هي بنفسها؟ ممكن بنفسها وبغيرها أيضا. طلب هنا ليس للغير، يعني تستطيع عن حال المسألة، هل أعوذهم هل أرقيهم أو أن يعني أنها معنى أن العين حاصل لهم وأن حصل لهم عن شيء يعني أصابتهم العين، وأن تطرب يعني حجر فيه. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة رجاء صدق بالسفر. عن عروة وهو أبو حاتم بن عامر. وهو قال مختلف صحبته رجاء أصحاب السنن. عن عبيد بن رفاعة الزرقي. وهو قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خالد المبرد وأصحاب السنن. عن أسماء بنت عميس. أخرج لها أصحاب السنن. قال أبو عيسى وفي الباب عن إبراهيم بن حصين وبريدة وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار. أيوب بن دينار من السكريان فقط أخويا أصحاب في الستة. عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عمير. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال هو الخلواني وثقة أخرجه أصحاب في الستة إلى النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني جيلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن معمر. وعن ابن راشد العزي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ويقول هكذا كان إبراهيم ومن كل عين الله. نعم وموجودة في بقية النبي وموجودة في صحيح البخاري. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وماذا بعيسى باب ويبدون ترجمة وهو ومثل هذا بمثابة الفصل من الباب الذي قبله والباب الذي قبله باب الرقية من العين وهذا أيضا يعني تعويذ يعني من حصول العين فالباب بدون ترجمة يعني يقولون أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله أنه متعلق به وبمثابة الفصل منه وذاك رقية وهذا تعويذ معروضا من حصول العين ومن غير ذلك كما جاء في هذا في هذا التعريف. وقد ورد ابن عباس في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول اعيذكما بكلمات الله التامه وكلمه الله مقصود بها يعني كلامه الذي هو القران وكلامه العام لأن كلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ومنه القرآن فيقول عليكم بكلمات الله التامة من شر من كل شيطان وهامة يعني هامة لأن الهوام يعني كون ذات السمم وغيرها ومن كل عين لامة أي التي تحصل بها الإصابة من العائن إلى المعين فيتضرر بإذن الله عز وجل. فهذا الحديث فيه تعويذ الصغار وأن يقال يعني لهم أعيدكم أعيدكم بكلمات الله تامة وكذلك أيضا إذا كانوا أيضا يعني مميزين ويعني يعلمون فيقول قل كذا وكذا فأعوذ بكلمات الله تامة في شر الشيطان وهامة ويمكن أن يلقنوا ويمكن أن يعوذوا فيقال أعيدكم بكلمات الله تامة من كذا وكذا إلى قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ويعلى يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين وخير أصحاب الكتب. عن سفيان عن منصور منصور بن معتمر ثقة عن المنهال بن عمرو منهال بن عمرو أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون واصل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل في بلدنا فئة إذا مرض عندهم أحد فيرقونه ويأمرونه بالصدقة والنوافل فإذا لم يشفى إلى 3 أيام أمروه بالذهاب إلى الطبيب وقبل إكمال 3 أيام لا يسمحون له بالذهاب إلى الطبيب هل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح إلزام الناس يعني بشيء